احذروا وحذروا من هؤلاء الزنادقة الذين يلبسون مسوح الدين في نعم بلادنا. هذه الظاهرة كانت قليلة لكنها اليوم تكثر، لا سيما في الأطراف، لا سيما في الشمال. نعم، ينبغي أن يكون المسلم عيونا ساهرة، وينبغي أن نسلك المساك السبل التي نعم لا تدع هؤلاء الزنادقة نعم يسرحون ويمرحون مفتئتين على دين الله سبحانه وتعالى تحت غطاء الإرشاد يصلون إلى ما قد حرم الله سبحانه وتعالى. نعم، هنالك من يصدق فعلا أنه مرشد صافح هذه الفتاة المريدة وأخذ عليها البيعة أن تلتزم بكذا وكذا وأن تقرأ الأوراد الفلانية كل صباح وما إلى ذلك، يخير لأن هذا يأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر إلى آخره، ثم يقنعها بأن هذه البيعة جعلت منها يعني إنسان قريب منه وأسقط الحواجز التي كانت موجودة بينها وبينه، حرمة النظر، حرمة المصافحة، حرمة كل ما كان محرما أصبح مباحا. نعم، المرأة الجاهلة ممكن أن تصدق، لكن نحن نقول دائما الذي يعصم المسلم قبل كل شيء عن الانحراف هو العلم. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الله عز وجل بعبادة لا تنهض على أسس من العلم. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الله عز وجل على عبادة أو إلى أوراد وأذكار لا تنهض على أسس من العلم. بدون علم الإنسان يضيع. يأتي دجال من هؤلاء الدجاجلة يخيل إليه الحلال حراما والحرام حلالا وينتهي. وما أكثر الضحايا اللائي كان سبب في ضلالهن ووقوعهن في المحرمات وجود مثل هؤلاء المرشدين الزنادقة. نعم، الذين يحاولون يعني يسيل لعاب الواحد منهم على شهوة من الشهوات. طيب إذا بده يرتكب الشهوة عن طريق ما يفعله الآخرون بينفضح، رأس الناس بيعرفونه عم يسلك مسألة غير صحيح. لا، هو يريد أن يصل إلى ما يصل إليه أولئك التائهون الشاردون الضالون، وهو مطمئن إلى أنه يجلس على قمة الإرشاد، يعني مرشد ويصل إلى ما يصل إليه الآخرون أيضا من الإباحية والشهوات وما إلى ذلك. نعم، هذا الذي نقوله كله يدخل تحت هذا البند الخامس. تركت فيكم ما إن تمسكتم به، ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. النبي عليه الصلاة والسلام بايع النساء يوم فتح مكة، هل صافحهن؟ طيب لما بايعهن وصار في بينه وبينهن نعم عهد ومعاهد وما إلى ذلك، هل أصبح الحلال عليه بالنسبة إليهن؟ هل أصبح الحرام حلالا؟ هل أصبح الشيء المحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء اللائي بايعهن رسول الله أصبح حلالا، يجوز للنبي أن يصافح وأن مما لا أريد أن أذكره؟ لو كان هذا جائزا لمرشد لكان أول من يجوز له ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هؤلاء ينبغي أن يعاقبوا، وينبغي للسلطات أن تتعقبه. وأنا أعلم أن السلطات في كثير من الأحيان كثيرون منهم يغارون على دين الله، أنه ما بدنا نروح الناس مظهر ديني ولحية وكذا، يعني شو هي فضيحة، لا مشكورين على هالغيرة، لكن هي مو مكان هالغيرة. هؤلاء ينبغي أن يعاقب حتى يكون عقاب الواحد منهم تأديبا لأمثاله. طيب. الله.